آمين يا رب. أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله، دائما نتحدث عن علامات الساعة الصغرى وعن الزنا بالضبط واستحلال أعراض المسلمين ومخاطره، ونحن نتحدث عن المنافذ المؤدية إليه، ومن أعظمها ذهاب الحياء، وأعظم منها حياء ضياع حياء المرأة عن طريق إزاحة حجابها. ودخلنا بعد ذلك للحديث عن فلسفة الزي الإسلامي، وتحدثنا في الخطب الماضية لماذا كل هذا الهجوم عن الحجاب الإسلامي. واليوم نطرح سؤالاً آخر بعد هذه الرحلة الطويلة مع المقاصد الشرعية المتوخاة من وراء الحجاب ودوره الفعال في الحفاظ على تدين المجتمع بإسره. نتساءل بعد أن سمعت أختاه كل ذلك، ما الذي يمنعك الآن من عدم ارتدائه؟ ما هي الذرائع؟ أولاً وقبل كل شيء، نبادر ونسارع بالقول أنه لا يختلف اثنان ولا يتناطح عنزان في مسألة هي من الدين، من المعلوم من الدين بالضرورة. الحجاب فرض افترضه الله، هذه مسألة يعرفها كل مسلم. في كتاب الله في سورة النور والأحزاب يمكن لكل مسلم أن يطلع على ذلك، في أحاديث رسول الله يمكن أن يطلع عليها، وفي إجماع أمة رسول الله يمكن أن يطلع على ذلك، وفي واقع المسلمين عبر تاريخهم الطويل ما شذ أحد أن المرأة عورة كلها إلا ما اختلف فيه من الوجه والكفين. فهو أمر افترضه الله ولا دخل فيه لأية سلطة دينية أو أبوية أو سياسية. إن الحجاب لم يفرضه الرجل على المرأة زوجاً كان أو أباً، أبداً أبداً. إنما حاولت به فرنسا أن تبرر هجومها على الحجاب لإزاحته من واقع فرنسا العلمانية. هو دعوتها وادعاؤها أن الفتيات اللائي يلتزمن بالحجاب إنما يفعلنه تحت ضغط الآباء والإخوان، رضوخاً رضوخاً لسلطة أبوية. فقالت إنما الآن أنا أتدخل فقط لكي أزيح هذا الضغط عن فتياتنا، لأننا نعيش الديمقراطية والحرية والعلمانية، فليس لأحد الحق أن يضغط على الآخر في أن يلتزم باللباس، فاللباس هو اختيار الفرد ويدخل في نطاق حرية الفرد في ممارسة ما يشاء. الله، وقد علموا أن هذا مجرد ادعاء كاذب، فلقد نطقت الفتيات بعظمة ألسنتهن قائلات: اسمعوا يا أيها العلمانيون من الفرنسيين، إننا إنما نلتزم بالحجاب طاعة لله، فالله هو الذي فرض، واسألوا ديننا واسألوا علماءنا واسألوا دار الإفتاء في أوروبا ومجمع البحوث في أوروبا، اسألوهم، خذوا الفتوى من علمائنا. إن وزير الداخلية هذا الرئيس حينما كان وزيرا للداخلية وحج إلى مصر إلى قلعة أهل السنة والتقى بشيخ الأزهر، ثم خرج على المسلمين بفتوى أن على فرنسا ولها الحق في أن تفرض قانونها على مواطنيها، كان ضربة قاصمة من أكبر معهد إسلامي يمثل أهل السنة في العالم لضرب أحد ثوابت الأمة. فلما لم تصمد هذا الادعاء دخلت تلك اللجنة لمحاربة الحجاب بناء على أنها، أي الحجاب، ينتمي إلى ما يسمى للرموز الدينية. فالحجاب على المرأة المسلمة يشبه الصليب على صدر النصراني، والزنار على وسط رجل الدين النصراني، والطاقية على رأس اليهودي، وعمامة السيخي التي تكون على السيخي، فجعلوها من الرموز الدينية، يعني أن هذا رمز ديني فقط وليس فريضة افترضها الله تبارك وتعالى. لكنهم كانوا يعرفون أن المقصود ليس الزنار وليس الصليب وليس الطاقية اليهودي وليست عمامة السيخي، لأن هؤلاء هم أقلة ولا تأثير لهم في المجتمع الفرنسي، إنما الذي يهددهم هو ظهور الحجاب، فيرون أن الحجاب يعادي العلمانية ويعاديها في أي شيء، يعاديها في عودة العفاف للنساء وهن يريدن، أو أوروبا تريد التحلل والحرية والانطلاق في فوضى الجنس بلا قيود ولا حدود. فهم يخشون من الالتزام، من عودة الحياة، من عودة الدين، بل لقد صرح أحدهم إن الحجاب وانتشاره في فرنسا وأوروبا يهدد البلدان العلمانية بشيوع الإسلام في تلك الأرض. فهو الإسلام وليس رمز، إنه يشير للإسلام، ولذلك كان لابد من محاربته على أوسع نطاق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحجاب يشير إلى الدين، وإن الدين كما تعرفون هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلقد قال مفكرون غربيون: قد تجد مدينة بغير مدارس، وتجد مدينة بغير معاهد، وتجد مدينة بغير متاجر ولا مصانع، لكنك لا تجد مدنا بغير معابد. فالإنسان أينما حل وارتحل لا يستغني عن المعبد، لأنه يستشعر جوعا روحيا يحتاج أن يلتجئ إلى قوة أكبر منه. فلذلك يكون أول ما يضع أساسه عندما يبني مدينة أو قرية هو المعبد، هو المحراب، هو المحراب. فالحجاب يذكرهم بالدين، يستفز الغربيين الذين ألغوا الله من حياتهم، ألغوا الله، ألغوا الوحي، ألغوا صلة الحضارة بالله. فالحجاب يذكرهم، عالم يذكرهم بصلة الإنسان بالسماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلمة يا عباد الله حينما تلتزم بالحجاب الذي افترضه الله عليها، إنما تلتزم به ديناً افترضه الله كما قلنا. لذلك ومصداق ذلك أنك تجد الكثيرات من الصادقات المؤمنات من التزمن بالحجاب رغم معارضة أقرب الناس إليهن، فلقد وقعت مشادات، بل طرح في الآفاق على فتيات المؤمنات التزمن الحجاب ضداً على رغبات آبائهن، طرح عليهن مغادرة البيت فغادرن البيت طاعة لله. جاءتني أخت من الأخوات أبوها تاجر في المخدرات والتزمت الحجاب، فقامت دنياه ولم تقعد، وأراد أن يطردها أو أن يتخلص منها بتزويجها لأحد شركائه في الجريمة، فرفضت ودافعت عن حقها وهددت بالطرد. يا الله، بل إن العباء أعرفهم هو من يقوم بشراء هذه الثياب التي لا تستر شيئا ويأتي بها إلى البنت ويرغبها في أن تظهر أكثر فتنة، هو من يفعل ذلك. فتتألم الفتاة المؤمنة وتقول: يا أبتي، أنا أريد أن أكون سترك من النار وأنت تريد أن تتقحم في النار وتقحمني معك. مؤمنات صادقات، صادقات رأيناهن في مدينة وجدة كيف رضوان الله عليهن ثبتن ثبات الجبال الراسي، رأينا كيف يثبتن على أمر الله، ولو لم يكن أمر الله ذاك ما كان كل هذا الثبات. بل حدثني أكثر من واحد من لا أتهمه، وخاصة في إحدى الثانويات القريبة من سكناي، أن أستاذاً غار على ظهور الفتيات عاريات أو شبه عاريات، فقال لإحداهن وقد بالغت في التبرج إلى درجة تأتي فاتنة فتفسد الدرس وحصة التعليم والتربية فتشغل الناس عن الدرس، فقال لها بلطف: لو أنك التزمت بالقانون الداخلي، هذا مش حجاب، الذي يفرض على جميع الفتيات اللائية لجنة حرم المؤسسة التعليمية لباساً، لباساً على كل حال موحداً بين الفتيات كلهن. فشمخت وارتفع أنفها وأظهرت عدم رضاها، وفي الصباح جاءت إلى الثانوية بصحبة أبيها، وأبوها يعمل في الجيش، فدخل فسأل عن الأستاذ الذي تكلم مع بنته في قضية اللباس، فجاء به إلى الإدارة فقال له: ما دخلك وما شأنك أنت في قضية لباس بنتي؟ أنا من يشتري لها هذا؟ أنا من يشتري لها اللباس؟ راك تشري لها أنت شيء؟ أنا من يفعل ذلك؟ لو أنك تعود مرة أخرى لتتحدث عن بنتي في مسألة اللباس لترى مني كذا وكذا وكذا. تهديد، اتركها اتركها، فإنها إنما تلبس ثيابا اشتراها الأب بالمال. ويلك وويلك وويلك، مال زادك إلى النار. ويلك، أبمثل هذا المال تفتخر؟ أبمثل هذا المال الذي تحرف به ابنتك وتهيئها لجهنم لولا لطف الله، بهذا تفتخر وبهذا تهدد؟ ما أغفلك يا ابن آدم، ما أغفلك، ما أغفلك، ما أغفلك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعود الآن إلى السؤال بعدما عرفنا أن الفتاة إذا اقتنعت بأمر الله إنما تلتزم به ديناً، تتعبد به ربها، فلو جاء الأب والأم والسلطة والخلق كلهم لثبتت. أما بعض أخواتنا غفر الله لهن، بمجرد أن تبتلى ابتلاءً بسيطاً كالبحث عن الفيزا، فإن قنصلية فرنسا بمدينة فاس خصيصاً تأمر الفتيات اللائي يقصدنها للحصول على الفيزا أن تأخذ منها صورة تبدي شعرها، فيستسلمن بذلك بسهولة. أحد إخواتي أخواتنا تسكن في هذا الحي، هي كبيرة في السن، ذهبت إلى القنصلية بمدينة فاس وطلب منها هؤلاء الذين يعملون في القنصلية أن تعري شعرها لكي تحصل على الفيزا، فخرجت فهاتفتني، سمحت في التلفون، قالت: أمروني أن أخلع الحجاب حتى أحصل على الفيزا، فماذا تقول؟ قلت لها: وماذا تقولين أنت؟ هل مفروض عليك ضروري أن تذهبي إلى فرنسا؟ قالت: فقط لكي أعود ابنة لي مريضة، فقط لكي أرى بعض بناتي. قلت له: ماذا تقولين؟ هل هان عندك أمر الله إلى هذا الحد؟ ترك ابنتك لربي وادع ثم أخلص الدعاء لها، ولا تطيعي هؤلاء الفجار في معصية الله. فأخذت الحافلة فعادت من توها، وأقسمت ألا تعود إلى القنصلية أبداً، وأنها لن تفكر في الخروج من بلدها حفاظاً على حجابها. لا إله إلا الله محمد رسول. أما نحن فما أكثر التيسيرات، وما أكثر الذرائع، وما أكثر ما يفتى للمسكينات. فتساهل الناس إلى درجة أصبح التفوه بجواز التبرج أمر عادي بدون دراسة الحالة ودراسة الضرورة التي يمكن أن تبيح لصاحبها أن يتخلى عن فرض افترضه الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن يا أختاه، بعد أن سمعت كل ذلك وعلمت كل ذلك، ما الذي يجعلك تتأخرين عن الالتزام بالحجاب؟ أقولها للحاضرات والحاضرات، الحمد لله كلهن ملتزمات، وأقول هذا الكلام لكل أخت تسمعني أو يصلها هذا الكلام. إذن يا أختاه، لماذا تتأخرين عن الالتزام بأمر الله؟ هل ستخلدين في هذه الدار؟ هل سيكتب لك البقاء؟ هل سيبقى جمالك؟ هل ستبقى رشاقتك؟ ما الذي يدعوك لكي تعصي الجبار جل جلاله وتمشين وأنت تزرعين بذور الفتنة في الشوارع والشواطئ وفي كل مكان بهذا النوع من اللباس، خاصة في الصيف الذي أصبحنا نستحي أن نسميه لباسا؟ يا الله، اسمعوا إلى بعض الذرائع وقد ذكرناها في خطب ودروس سابقة. أما بعضهن مع الأسف فلا زالت تردد بوعي أو بغير وعي: أنا لم أقتنع لحد الآن بهذا الأمر وسأنتظر حتى أقتنع لألتزم بالحجاب. أنا لازلت لم أقتنع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أتعرفين ما معنى لازلت لم أقتنع؟ سبحانك ربي سبحانك. تقتنعين بماذا؟ بأن الحجاب فرض؟ الجواب هذا بسيط، فكل مسلم يقرأ القرآن إلا ويعلم أن الحجاب فرض افترضه الله، ويبقى للمسلمة جهد بسيط هو أن تعود إلى القرآن لكي تدرس ذلك، وتعود إلى تفاسير العلماء، وتعود إلى أحاديث رسول الله، وتعود إلى إجماع أمة رسول الله، وتعود إلى تطبيقات الأمة خلال 15 قرنا. أكل هذا ولا زلت لم تقتنعي؟ لا لا، أنت ليس الأمر هو القناعة بالحجاب أفرض أم غير فرض. فلو سئلت أي فتاة عن حكم الحجاب لقالت إنه فرض، لكن المسألة هو هل أنت مؤمنة بما أنزل الله أم لا؟ القصة قصة إيمان، فمن آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وحكما وبمحمد نبيا ورسولا، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من آمنت به فإنها تستسلم لأمر الله ولا تعارض. فإنما يقتضي الإيمان الاستسلام لأمر الله تعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن القضية قضية إيمان، إن القلب الذي يخرج منه هذا الكلام لم أقتنع هي ليس معناه لم تقتنع بالحجاب فرض افترضه الله، لكن القلب لا زال لم تخالط بشاشة الإيمان عمقه، أي لا زال القلب بعيدا عن معنى الإيمان. لا إله إلا الله. فلو آمنت الأخت، لو آمنت الأخت لأذعنت لحكم الله. لقد أوردنا في الجمعة الماضية كيف أن نساء الصحابة لما أنزل الله آية سورة النور كيف انقلبوا الزوج والأخ والأب يتلو على زوجته وابنته وأخته وأمه جديد الوحي في مسألة الالتزام بالزي الشرعي. فأقسمت النساء، فتيات، أمهات، أخوات، زوجات، أقسمنا ألا يخطون خطوة بعد أن سمعنا أمر الله المنزل على رسوله وهن لازلن لم يلتزمن الحجاب، بل عمدت كل النساء إلى شق ثوب أثوابهن ووضع الخمار على رؤوسهن وجيوبهن. إيه يا سيدي، حتى قالت عائشة تمتدح نساء الأنصار والمهاجرين، امتدحتهم في مسألة نزول آية الحجاب. ما مدحت النساء نساء السلف الصالح، نساء الصدر الأول، ما مدحت بطاعة امتثلنها كما مدحت بقضية الحجاب حين نزلت، كيف ائتمرت بهذا الأمر، حتى قالت عائشة: فخرجنا في صلاة الصبح في الغلس ظلام وكأنهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان بعد نزول آية الحجاب. الله، لم أقتنع. لا، ليست قضية قناعة، إنما القضية قضية صدق إيمان. راجع إيمانك، يخشى عليك. يا من إذا قيل لها التزمي بالحجاب قالت أنتظر حتى أقتنع، أخشى عليك من فوق منبر رسول الله أن يأتيك الموت وأنت على هذه الفكرة. يروى دائما، هذه تروى كثيرا لكن قرأتها يعني في الجريدة، في مدينة الدار البيضاء صعد أحد الشيوخ إلى الحافلة فلفت نظره فتاة متبرجة تبرجا فاضحة. لك شو التبرج التعليم كده؟ بعض الثوب يستر الصدر ثديين والبطن عاري، وبعض الثوب يستر العورة المغلظة والسيقان عاريات والشعر يتدلى على الأكتاف. ثم حمري وصفري، ثم رققي وواصلي، ثم وشمي واستوشمي، فتخرج كأنما تزف إلى عرسها في يوم عرسها. فانتبه، قال: أستغفر الله. ثم خفض بصره إلى الأرض وقال: يا ابنتي، حفظك الله ورعاك، ألا شيئا من الستر يكون أفضل؟ شيء من الستر يا أختاه. فصرخت في وجهه في الحافلة وقالت له: إن كان ربك هو من أمر بذلك فلينتقم. فدمعت عيناه وسكت. وإذا وصلت الحافلة إلى النقطة، نقطة يعني إلى المحطة الأولى التي توقفت فيها، فنزل غاضبا، لم يتحمل أن يبقى في حافلة سمع مثل هذا الكلام. فتابعت الحافلة سيرها، فلما وصلت إلى آخر النقطة، نقطة الوصول، نزل الناس وبقيت هناك على الكرسي، فأرادوا منها أن تنزل، فلما امتدت يد السائق إليها وجدها قد لفظت أنفاسها الأخيرة. فانتقم الله، انتقم ربك، وأصبحت القصة مشهورة في الدار البيضاء وكتبوا عنها. يا الله ربي ولا أشرك به أحدا، ربي ربي جبار، كيف تغتر يا ابن آدم يا أيها الضعيف؟ قولي الله يهدينا يا سيدي، ادعي معنا يا الشيخ، ادعي معنا يا الصالح يا الله. لكن ولغ كثير من الناس في الجهالة، ولغوا وبالغوا، فلما أرادوا العودة صار بينهم وبين العودة إلى الشاطئ أميالا وأميال، دونها أمواج كالجبال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الذريعة الأولى. إن قلت لا زلت لم أقتنع، يا أختاه، يا من يصلك صوتي، يا من تقول لا زلت لم أقتنع، اعلمي أن هذا كلام ينبعث من قلب فارغ من الإيمان. فلو خالطت بشاشة الإيمان قلب المؤمنة لفعلت فعل الصحابيات اللائي يقولون إذا نزل أمر الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إليك، إليك وحدك المصير، إليك أنت من يحاسب وأنت من يوقف بين يديك. لتسأل عن كيفية تعاملك مع أمر ربك، مع شرع ربك، مع الحجاب. الثانية، الذريعة الثانية، تقول بعضهن: نحن مقتنعات بأن الحجاب فرض. الحمد لله، نحن مقتنعات بأن الحجاب أمر رباني افترضه الله، لكن لماذا تجعلون للحجاب كل هذه الأهمية كما تزعمون؟ فالإيمان في القلب، لماذا تركزون على الأشكال والظواهر وتتركون الجوهر واللب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، ثم تبالغ فتقول: الحجاب في القلب، من أرادت أن تتحجب. فقد سمعت كثيرا منهن عبر التلفزيون وعبر كثير من المحطات يقولن: إن الحجاب في القلب. أعوذ بالله، أعوذ، هل يحجب القلب؟ وفعلا من قالت الحجاب في القلب فقد صدقت في معنى من المعاني، لأن الله تعالى قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. أي حجبت القلوب عن نور الله لما ابتعدت عن نور الإيمان، فحجبت يوم القيامة عن رؤية وجه الله. هذا حجاب، ويقولون ذلك: الحجاب في القلب. استغفر الله، استغفر الله. هذه شبهة تشبثت بها كثير من النساء وأخواتنا عفى الله عنهن وغفر لهن، وهو أمر لو سلم لهن به لتعطلت التكاليف كلها. فتارك الصلاة، إذا قلت له: لما تترك الصلاة؟ قال: صلاة صلاة، طلعوا هود، الإيمان في القلب. لو قلت لإنسان يأكل رمضان نهارا جهارا لقال لك: سبحان الله، أنتم تتشبثون بالظواهر، الصيام صيام القلب. لو تحدثت عن إنسان يزني لقال لك: سبحان الله، أنا أحسب اللي يصلي، الإيمان في القلب. أنت لست مطلع على قلبي، وقد صدق، فإنه ليس لأحد أن يطلع على قلوب الناس. لكن ابتليت الأمة ما ابتليت به في تاريخها بهذه الدعوة التي تسمى الدعوة الإرجائية، والمقصود بالإيمان في القلب هو تعطيل تكاليف الشرع في الواقع، وهو قول المرجئة: لا يضر معصية مع الإيمان. دير اللي بغيت ما دام الإيمان في القلب، ما دام قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، افعل ما تشاء. هذا الإرجاء الخبيث. إرجاء، ما معنى الإرجاء؟ هو ترك التكاليف بدعوى أن المؤمن لا تضره معصية. فمن مات مؤمنا ولم يصلي ولم يصم دخل الجنة، دخل، هكذا يقول، دخل الجنة. هذا إرجاء خبيث، هذا المقصود به، وهو تعطيل التكاليف الشرعية. الإيمان في القلب، لا إله إلا الله. ولو صدقت هؤلاء وصدق هؤلاء الذين يساندون النظرة النسوانية، لو صدقوا لسألوا: ما الإيمان؟ إذن خصنا ندخل الآن في تعلم البدهيات. ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ هل يكفي المؤمن أن يقول: إنني مؤمن والإيمان في القلب، لكي يقبل الله منه؟ إذن لماذا صلى النبي حتى مات؟ لماذا صام رسول الله حتى جاءه اليقين؟ لو كان لأحد أن يرتفع عنه التكليف لارتفع على خير البرية رسول الله. لو كان الإيمان بغير تكاليف لهان الأمر، ولما كان ثمة فرق بين اليهودي والمسلم، وبين الفاسق والمؤمن، وبين الطائع والفاسق. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ حكم سيء، حكم فاسق، حكم فاجر، ظلم في إصدار الحكم. هل يسوي الله بين من هو قانت آناء الليل يرجو رحمة ربه، وبين من يبيت الليل عياذا بالله غافلا عن الله؟ لا يستوون، لا يستوون أبدا، لا يستوون. إذن ما الإيمان؟ أجمع العلماء أن الإيمان ليس بالتمني، ليس الإيمان بالأمنيات، إنما الإيمان ما رسخ في القلب وصدقه العمل، ليعطي الصدق دليل الصادق على وجود الإيمان في قلبه. يستحيل من عبد ملأ القلب إيمان أن يتعاطى مع أوامر الله بهذا العبث واللامبالاة وببرودة القلب. قال رسول الله في الحديث الصحيح أنس بن مالك في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يقذف في النار بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يكره أن يعود إلى الكفر أي المعصية بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار. تقذفه في النار أهون عليه من أن تخرج المرأة بغير حجابها. تقذف المرأة في النار أهون عليها من أن تخرج من بيتها متبرجة مستعطرة ليجد الناس ريحها، لأن نار الدنيا أهون من نار يوم القيامة، وهي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولو لم تضرب في البحر مرتين ما انتفعت الخلائق بها. وإنها ناركم هاته لتستغيث بربك وتستعيذ به من شر نار يوم القيامة. الله الله الله الله الله. يقول أحدهم: لو أوعدني ربي إذا عصيته أن يحبسني 40 يوما في الحمام لكان ذلك كافيا لكي أرتدع وأبتعد عن المعصية وأطيع الله، فكيف وقد أوعدني بالخلود في نار وقودها الناس والحجارة؟ الله. الإيمان له ما يصدقه في الواقع. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أختم: فإن عقارب الساعة تزحف بسرعة، هذا حارثة، وحارثة هذا استشهد في غزوة بدر، فجاءت أمه إلى حبيبنا صلوا عليه، هذا الإنسان عنده 17 عام، قالت له: يا رسول الله، قتل ولدي في بدر، أخبرني إن كان في النار شفيت غليلي ببكاء عليه، أطفئ حر الشوق إليه بكثرة البكاء، وإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. قال: أنت هبلتي؟ النبي: هبلتي؟ فقدت عقلك؟ في النار ماذا تقولين؟ إنها الجنة. لا، هي جنان، وحارثة ابنك هو في أعالي جنان الفردوس. هذا الرجل شاب صالح المؤمن دخل عليه رسول الله في المسجد فوكزه بقدمه وكان نائما، جدك 9:30 الضحوية، صلى الصبح وبدأ، ثم صار يذكر رب حتى غلبته عيناه فنام في المسجد، فدخل عليه النبي فوكزه بقدمه، قال: حارثة. قال: لبيك رسول الله. قال: كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا ورب الكعبة. قال: انظر ما تقول، مؤمنا، ما حقيقة إيمانك؟ هل الإيمان دعوة تدعيها؟ هل هو كلام تلوكه الألسن؟ ما أسهل الإيمان إذا تحول إلى ثقافة، إذا تحول إلى مجرد كلام، إذا لم يكن موقف، إذا لم يكن عمل، إذا لم تكن ممارسة، إذا لم يكن تأثير في الواقع. فقال رضي الله عنه يفسر معنى الإيمان الذي سكن قلبه: يا رسول الله، يا حبيب الله، أصبحت نفسي عن الدنيا عازفة، قلوب العارفين تحن إلى الآخرة، تستوحش الدنيا التي فيه، فوالله لولا ظوماء الهواجر وسهر الليالي في مناجاة الله و ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلم كما ينتقى أطايب الثمر ما أحببت البقاء فيه. يقولها أبو الدرداء، يقولها معاذ، يقولها عبد الله بن رواحة، كلهم يقولون نحن لم نحب البقاء في الدنيا لا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، إنما نحب البقاء لظمأ الهواجر. الصوم في اليوم الشديد الحر وقيام الليل مناجاته حين يهوي كل حبيب إلى حبيبه ويأوي المتقون إلى ربهم. يا الله، ومجالسة المؤمنين في تأدية الفرائض، هذا ما يربطنا ويجعلنا نحب البقاء. هتحبها علاش؟ قال له أصبحت نفسي عن الدنيا عازفة، هربانة هربان، فقد مالت إلى الآخرة ميلا عظيما، لم تعد تنظر إلى الدنيا. وفسر ذلك فقال فأظمأت نهار لعطش يوم القيامة، قبلت غير أخيرا، وأصهرت ليلي لشدة الوقوف في 50,000 سنة تحت وهج الشمس. الله، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار في النار يتباغون أو يتصايحون. قال له الحبيب صلوا عليه عرفت فالزم. هي المعرفة الحقيقية، الإيمان الحقيقي ليس كلاما يقال. وانظر إليه كيف أجاب، كل ما أشار إليه هو من الآخرة، يعيش في الدنيا بجسده لكن القلب معلق هناك. هناك هناك، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. الله الله، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الإيمان في القلب، وأين العمل للآخرة؟ حبطت أعماله. من آمن عمل ليوم معاده، لليوم الذي يؤمن به، تؤمن باليوم الذي تقف فيه بين يدي ربك فاعمل له. فالإيمان باليوم إيمان بالاستعداد لليوم. فمن آمن ولم يستعد، بحال واحد السيد قال في هذا الطريق راه كاين واحد الوحش، هو يعرف اللي يفوت بهذيك الطريق، ثم خرج هو عنده اليقين يمشي في تلك الطريق بغير سلاح، فأسلم نفسه إلى الوحش فأكله. الله، هذه ذريعتان، ذريعة الأولى لم أقتنع أخاف عليك إن جاءك الموت، فالقضية قضية إيمان، والثانية إننا إنما نتمسك بالجوهر بالإيمان، إيمان في القلب. فنسأل الله لفتياتنا ولأولياء أمور فتياتنا الرشد يا رب، يا رب ردهن إلى دينك ردا جميلا، ولنا مع ذرائع الفتاة التي تتمسك بها للتملص من الحجاب وقفات ووقفات، فنسأل الله أن ينفع بها. وصلى الله على الحبيب محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.